قدم مصر سيد احمد كويري مسير لماذا نسمع وراكي في الكلام اليوم والنبتي ما خممتي ايش طول عمري ما بغيتيش تسمعي لكلامي قلبك ما كانش معايا جامي خليك ينشك مدوانية احنا تعشقنا بوريا ما بغيتش تسمعي كلامي قلبك ما كانش معايا جامية خليك ينشك مدوانية احنا تعشقنا بوريا لما لما انتي اللي بغيتي راسي براسي وانا عذابك بيه كيف الكلام اليوم ودمتي ما خممتيش وما بني ضيعت لي ايام وانا القاسيه ما بقيت فوق نيديا والله غلبت يا دي سيدي لو ما انت اللي بغيتي راسي براسي وادابك بيه راكي في الكلام اليوم ودمتي ما خممتيش وما بني رواقة شفتيني ما بغيتش تخبري عذاب قلبي عليها عمري على الفرق مانيش راضية سيبيني غير انسي الماضي شفتيني ما بغيتيش تخبري عذاب قلبي علاها عمري على الفرق مانيش راضي سيبيني غير انسي الماضي لما لا انت اللي بغيتي راسي براسي وعذاب كبير وراكي في اليوم ندمتي ما خممتي ايش طول عمري رواقة راسي براسي وين عذابك بيجي وراكي في البكا في البكا اليوم ندمتي ما خممتي ايش طول عمري için aşık benimi doğur. Sebebi kanı suğriye, ihtiyat fik lirtik amure. Hayati lihyeti lafiriti, mesic aşık benimi doğur.